بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله، وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء. ووقفنا على الحديث الثالث والعشرون من أحاديث هذا الكتاب المبارك. هذا الحديث هو عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. رواه مسلم. أولا، التعريف براوي الحديث هو أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري، وبعضهم قال كعب بن عاصم الأشعري. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في السفينة مع الأشعريين وأسلم وغزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزوات، وروى عن نبينا صلى الله عليه وسلم الأحاديث، منها هذا الحديث، ومنها حديث شرب الخمر وتسميتها بغير اسمها، ويستحلون الحرى والحرير والمعازف، وغيرها من الأحاديث. ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم عينه على الخيل في الطلب، حينما طلبوا هوازن، ورد أنه مرة كان في غزوة وأصابوا إبلا للمشركين، فلما أصابوها نحروا منها جملا، ثم ذهب هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، ورجع إلى الجيش. لما رجع قال من عند النبي صلى الله عليه وسلم: نريد من هذه الإبل. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي مالك. فلما وصلوا إلى أبي مالك رضي الله عنه، ما كان منه إلا أن قسم ما غنموا إلى خمسة أخماس، خمسا بعث به للنبي صلى الله عليه وسلم، وأربعة الأخماس أخذ منها ثلثا وقسمه بين من معه من الغزاة، وقسم الباقي الثلثين على المسلمين. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بفعله رضي الله عنه، فقال: لو كنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت مكانه لفعلت فعله رضي الله عنه وأرضاه، لأنه صحابي جليل من الأشعريين الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن، الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، رضي الله عنهم وأرضاه. المسألة الثانية، منزلة الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. وقال ابن حجر الهيتمي: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، اشتماله على مهمات من قواعد الدين، بل نصف الدين باعتبار ما باعتبار ما قررناه في شطر الإيمان، بل على الدين جميعه باعتبار ما قررناه من الصبر وفي معتقها وموبقها. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام والدين. المسألة الثالثة: ألفاظ الحديث. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في يعني أكثر النسخ: والصبر ضياء، وفي بعضها: والصيام ضياء، وفي بعضها: والصيام ضياء، وفي لفظ رواه ابن ماجة: إسباغ الوضوء، وفي بعضها: والصيام ضياء، وفي لفظ ابن ماجة: إسباغ الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والتسبيح والتكبير تملأان السماوات والأرض، والصلاة نور، والزكاة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وفي رواية الترمذي: الوضوء شطر الإيمان. وباقي حديثه مثل سياق مسلم، وخرجه الإمام أحمد والترمذي: والتسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملأه، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور شطر الإيمان. من هذه بعض ألفاظ هذا الحديث التي ذكرها، وهذه ألفاظ الحديث التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى. مسألة الرابعة: يا عباد الله، الحكمة البالغة. الحكمة البالغة. لقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وما أكثر ما كان يوجه نصائح إلى أصحابه رضي الله عنهم بألفاظ واضحة مختصرة تنطوي على كل خير وتحذر من كل شر، دون أن يكون هناك تعقيد في اللفظ أو إخلال بالمعنى. والحديث الذي بين أيدينا يشتمل على توجيهات رائعة وحكم نبوية بالغة وعظات صادرة عمن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. مسألة الخامسة: الطهارة وثوابها. الطهارة شرط لصحة العبادة وعنوان محبة الله تعالى، فلقد بين صلى الله عليه وسلم مطمئنا للمسلمين الخاشعين أن ما يقوم به المؤمن من طهارة البدن ومن طهارة البدن وثوبه استعدادا لمناجاة ربه أثر هام وبارز من آثار إيمانه، يعبر به عن إذعانه لأمره وأمر الله تعالى واستجابته لندائه، إذ قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهر. وقال: وثيابك فطهر. فيقوم والمؤمن ويحتمل المكاره ليقف بين يدي الله تعالى نقيا تقيا حسن الرائحة والسمت، كما أحسن الله خلقه، وقد وجبت له محبة الله عز وجل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نصف الإيمان الطهور شطر الإيمان. نصف الإيمان، لقد بين صلى الله عليه وسلم أن أجر الطهارة من وضوء وغيره مضاعف عند الله تعالى حتى يبلغ نصف أجر الإيمان، وذلك لأن الإيمان يمحو ما سبقه من الخطايا الكبيرة والصغيرة، والطهارة وخاصة الوضوء تمحو ما سبقها من الخطايا صغيرة، فكانت كنصف الإيمان، والإيمان تنظيف الباطن من الأدران المعنوية كالشرك بالله تعالى والنفاق وما أشبه ذلك، والطهور تنظيف للظاهر من الأدران الحسية. ولذا كان علامة المؤمنين يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، أي يسطع النور من نواصيهم وأيديهم وأرجلهم، يسطع النور من أيديهم ووجوههم نواصيهم وأرجلهم. ثانيا، الطهارة نصف الإيمان، الطهارة نصف الصلاة، الطهارة نصف الصلاة. ومن أهل العلم من شرح الإيمان في الحديث بالصلاة مستدلا بقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس. وقال هؤلاء: الطهارة شطر الإيمان، أي نصف الصلاة، لأن الطهارة شرط في صحتها والشرط في الشطر. ثالثا، الوضوء مفتاح الجنة، جاء في الكتاب أن دخول الكفار النار كان بسبب عدم انخراطهم في صفوف المصلين. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فالصلاة هي المنقذ من النار، وهي طريق العبور إلى الجنة، والطهارة مفتاح الصلاة، فصار مفتاح الجنة لأنه مفتاح للصلاة. وعند مسلم، ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. وعنده أيضا: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رابعا، من خصال الإيمان الوضوء. الإيمان الخصلة من خصال الإيمان الوضوء، من خصال الإيمان الخفية التي لا يحافظ عليها إلا المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: لا ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وذلك لأنه أمر غير ظاهر إلى جانب ما فيه من المكاره. ولذا كان المحافظ عليه أسبق إلى دخول الجنة. ولما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا: بما سبقتني إلى الجنة؟ قال: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهما. خامسا، الطهارة أمانة. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة كفارة لما بينهن. قيل: وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة. ومن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: فإن الله لم يأت من ابن آدم على شيء من دينه غيرها، وذلك لأنها أمر معنوي حكمي يقوم في البدن، لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، ولا يعلمها إلا صاحبها، ولا تزول إلا بفعل صاحبها وقصده. ويغلب أن لا يطلع على الفعل أحد، كما أن القصد أمر خفي، فلذلك كانت إزالتها بالطهارة من أداء الأمانة. سادسا، طهارة القلب. لها قيمة للطهارة الحسية إذا لم ترافقها الطهارة المعنوية، ولذا لابد أن يرافق الطهور الجسمي لدى المؤمن طهارة القلب وحسن النية وصحة القصد واستقامة العمل. بل لقد فسر الغزالي رحمه الله الطهور في الحديث بطهارة القلب من الغل والحسد والحقد وسائر أمراض القلوب، لأن الإيمان لا يتم بذلك. وفسر أيضا بترك المعاصي والذنوب. قال الله تعالى على لسان قوم لوط في وصفهم لوط عليه السلام وأهله في بعدهم عن فعل الفاحشة إنهم أناس يتطهرون. المسألة السادسة في هذا الحديث، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فسر بعضهم الطهور هنا بترك الذنوب، وقال الإيمان فعل وترك، فنصفه فعل المأمورات ونصفه ترك المحظورات، وهو تطهير النفس بترك المعاصي. وهذا القول محتمل لولا أن رواية الوضوء شطر الإيمان ترده، وكذلك رواية إسباغ الوضوء، وأيضا ففيه نظر من جهة المعنى، فإن كثيرا من الأعمال تطهر النفس من الذنوب السابقة كالصلاة، فكيف لا تدخل في اسم الطهور؟ ومتى دخلت الأعمال أو بعضها في اسم الطهور لم يتحقق كون ترك الذنوب شطر الإيمان. والصحيح الذي عليه الأكثرون أن المراد بالطهور ها هنا التطهر بالماء من الأحداث. ولذلك بدأ مسلم رحمه الله تعالى بتخريجه في أبواب الوضوء، وكذلك خرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما. مسألة السابعة، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: اختلف الناس في معنى كون الطهور شطر الإيمان، فمنهم من قال المراد بالشطر الجزء لا أنه النصف بعينه، فيكون الطهور جزء من الإيمان، وهذا فيه ضعف، لأن الشطر إنما يعرف استعماله اللغة في النصف، ولأن في حديث الرجل من بني سليم الطهور نصف الإيمان. ومنهم من قال المعنى أنه يضاعف ثواب الوضوء إلى نصف ثواب الإيمان، لكن غير تضعيف، وفي هذا نظر وبعد. ومنهم من قال الإيمان يكفر الكبائر كلها والوضوء يكفر الصغائر، فهو شطر بهذا الاعتبار، وهذا يرده حديث من أساء في الإسلام أخذ بما عمل في الجاهلية. ومنهم من قال الوضوء يكفر الذنوب مع الإيمان فصار نصف الإيمان، وهذا ضعيف. ومنهم من قال المراد بالإيمان ها هنا الصلاة، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمراد صلاتكم إلى بيت المقدس. فإذا كان المراد بالإيمان الصلاة فالصلاة لا تقبل إلا بطهور، فصار الطهور شطر الإيمان بهذا الاعتبار. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وقيل إن الأجر فيه ينتهي إلى نصف أجر الإيمان. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: شطر الإيمان أي نصفه، وذلك أن الإيمان تخلي وتحلي. أما التخلي والتخلي من الإشراك، لأن الشرك بالله نجاسة. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلهذا كان الطهور شطر الإيمان. مسألة ثامنة، ذكر الله تعالى وشكره، إن التعبير عن شكر الله عز وجل بالإكثار من ذكره، ولا سيما بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيغ وألفاظ يملأ ثوابه كفة الميزان الأعمال الصالحة يوم القيامة، فترجح بها عن السيئات، ويكون صاحبها من الناجين المقربين عند الله تعالى، ولا سيما إذا ضم إلى الحمد تنزيه الله عز وجل وتقديسه وتعظيمه وتكبيره وتمجيده وتوحيده. قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وعند مسلم وغيره: والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض. وعند الترمذي: ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. مسألة التاسعة، فضل الكلمات الأربع. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر مثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المسألة 10: من ذكر الله بلسانه معتقدا ما تلفظ به في قلبه ونفسه واستحضر معانيها، فإنه ينال جزاء عظيما لو كان يقاس بالمساحات ويقدر بالأحجام لسد ما بين السماء والأرض، وكان له سلما يصعد به إلى الدرجات العلى. فعند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. مسألة 11: هذه الجمل الأربع هي الباقيات الصالحات، والله تعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هي التي يبقى ثوابها عند الله عز وجل وينمو ويعظم، وهي خير من المال والأهل والولد. مسألة 12: الذكر اطمئنان للقلب، ولا بد حال الذكر من استحضار القلب وفهم المعاني ما أمكن، حتى يكون لذلك أثر في نفس المسلم فيطمئن قلبه ويستقيم سلوكه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المسألة 13: الإكثار من الذكر المؤمن في حاجة ماسة إلى اطمئنان قلبه واستقرار نفسه، ولذا لا بد له أن يكثر من ذكر الله عز وجل حتى يكون دائما على صلة به تبارك وتعالى، معتمدا عليه، مستمدا لعونه ونصرته، طالبا لعفوه ومغفرته، حتى يذكره الله تعالى في ملكوته فيشمله بفضله ورحمته ويسلكه مسالك الهدى والحق. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فيكون ذاكرا لله في جميع أوقاته وفي جميع أحواله. مثلا 14: الصلاة نور. الصلاة فريضة محكمة وركن أساسي من أركان الإسلام، وهي كما بين عليه الصلاة والسلام نور مطلق تدل صاحبها على طريق الخير وتمنعه من المعاصي وتهديه سبيل الاستقامة. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فهي نور معنوي يستضاء به في طريق الهداية والحق، كما يستضاء بالضياء المادي إلى الطريق القويم والسلوك السليم، وهي تكسب المسلم الهيبة والبهاء في الدنيا، كما تشع النور على وجهه يوم القيامة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وذلك لأن الذي يستقيم مع الله تعالى ويقف بين يديه خاشعا متبذلا كل يوم 5 مرات يستقيم حاله مع الناس، ويتميز بأخلاقه وسلوكه وورعه وتقواه، ويجعل الله في وجهه نورا كما جعل في قلبه نورا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حافظ العبد على صلاته فقام وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت لو حفظك الله كما حفظتني، وصعد بها إلى السماء ولها نور تنتهي إلى الله فتشفع لصاحبها. مثلا 15: نور صلاة الجماعة والمسجد. إذا حافظ المسلم على الصلاة مع الجماعة كانت له نورا على نور، وإن كانت في المسجد استكمل النور، وكان النور والفلاح وسبق إلى الجنة مع المقربين الأبرار. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الصلوات الخمس في جماعة جاز الصراط كالبرق اللامع في أول زمرة من السابقين، وجاء يوم القيامة كالقمر ليلة البدر. رواه الطبراني. وقال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. مسألة 16: الصلاة قرة عين وتفريج كرب. الصلاة صلة العبد بربه ومناجاته لخالقه، ولهذا كانت قرة عين المتقين يجدون فيها الراحة والسكينة والأمن، ويهرعون إليها كلما نزل بهم ضيق أو ألم بهم كرب، ولا غرابة فهم ينهلون من منبع سيد المرسلين القائل: وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه أحمد والنسائي. ومعنى قرة عيني أي ما تسر به نفسي وتتمتع به عيني، والذي كان إذا حزبه أمر قال: يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها. رواه أبو داود. مسألة 17: قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والصلاة نور، فهي نور للمؤمن في الدنيا، نور في قلوبهم وبصائرهم، تشرق بها قلوبهم وتستنير بصائرهم، ولهذا كانت قرة عين المتقين. قال صلى الله عليه وسلم: الجائع يشبع والظمآن يروى، وأنا لا أشبع من حب الصلاة. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شئت. وقال مالك بن دينار: قرأت في التوراة: يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدي في صلاتك باكيا، أنا الذي اقتربت بقلبك وبالغيب رأيت نوري، يعني ما يفتح للمصلي في من الرقة والبكاء. وهي نور للمؤمنين في قبورهم، ولا سيما صلاة الليل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: صلوا بالركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور، وهي نور للمؤمنين في ظلمات يوم القيامة. وعلى الصراط فإن الأنوار تنقسم لهم على حسب أعمالهم، وجاء الحديث: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. مسألة 18: الصدقة برهان. البرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس. قال عليه الصلاة والسلام: إن روح المؤمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان الشمس، ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح دلالتها على ما دلت عليه. فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان وطيب النفس، وطيب النفس بها علامة على وجود الإيمان وطعمه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام. رواه أبو داود. مسألة 19: طهارة وصدق المسلم. طهارة وصدق المسلم الطاهر النظيف من الأوساخ المادية المعبر عن شكره لله بقوله: مؤديا حق الله في عبادته، طاهر نظيف من الأوساخ المعنوية ومن أبرزها الشح والبخل. فالمسلم أبدا سخي كريم سمح جواد، فلا يجتمع بخل وإيمان في قلب امرئ واحد. ولذا كانت الصدقة والإنفاق في وجوه الخير والمساعدة ولمساعدة الفقراء والمساكين إرضاء لله وابتغاء وجهه فرضا أو تطوعا دليلا قاطعا وعلامة واضحة على صدق الإيمان، وأن فاعلها في عداد المؤمنين المفلحين. مثل العشرون الصبر ضياء، والضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس بخلاف القمر، فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق. وكان الصبر ضياء لأنه شاق على النفس، يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه. مثل الحادية والعشرون الصبر طريق لا يزال المسلم على صواب، لا يزال المسلم على صواب ما استمر في صبره. ولذلك وذلك أن الإنسان يعيش في الدنيا تحيط به الشدائد والمصائب، وكل ذلك يحتاج إلى ثبات وقوة، وإلا تلاشى الإنسان وضاع. وما أكثر ما يحتاج المسلم في حياته إلى صبر، فالطاعة تحتاج إلى صبر، وكذا ترك المعصية وتحمل المكاره والمصائب يحتاج إلى صبر، وكذلك ولذلك كان التخلق بالصبر قوة لا تساويها قوة، ونورا عظيما لا يزال صاحبه مستضيئا به، مهتديا إلى الحق، مستمرا على الصواب. ولذا استحق المؤمن الصابر، ولذا استحق المؤمنون الصابرون الثناء من الله تعالى مع مزيد من الأجر والمثوبة. قال الله تعالى في الثناء على أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. المسألة الثانية والعشرون القرآن حجة المسلم منهاجه القرآن، وإمامه كتاب الله تعالى، يهتدي بهديه ويأتمر بأمره وينتهي بنهيه ويتخلق بأخلاقه، فمن فعل ذلك انتفع بالقرآن إذا تلاه، وكان دليلا له يدله على النجاة في الدنيا، وبرهانا يدفع عنه يوم القيامة. ومن تنكب الطريق وانحرف عن تعاليم القرآن كان القرآن خصمه يوم القيامة، وكلما كثرت تلاوته دون عمل كان ذلك زيادة في إثمه، لأنه يبرهن بنفسه على نفسه أنه منحرف عن الطريق القويم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لقد تركت فيكم، يقول صلى الله عليه وسلم، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مسألة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون: شفاء المؤمن وداء الكافر والمنافق. والمؤمن يجد في كتاب الله تعالى شفاء له من الأدواء المادية والمعنوية، كلما قرأه وتدبره أشرقت روحه وانشرح صدره وسرى سر الحياة في عروقه. وغير المؤمن إذا سمع القرآن ارتعدت فرائصه وغمت نفسه وظن أن الهلاك نازل به. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال بعض السلف رحمهم الله تعالى: ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما، أي باقيا على حاله عندما جلس، بل إما أن يربح أو يخسر ثم تلا هذه الآية. مسألة الثالثة والعشرون: في طريق الجنة. يختم صلى الله عليه وسلم توجيهاته الرائعة وعظاته الباهرة ببيان أصناف الناس إذ الناس جميعا يصبحون كل يوم ويمسون، ولكنهم ليسوا على حالة واحدة، فهناك من قضى ليله أو نهاره في طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاته، يلتزم الصدق في معاملته مع الله عز وجل ومع الناس، فأنقذ نفسه من الهلاك وخلصها من العذاب، فهو حر النفس، حر الفكر والعقل، حر الإرادة، لم يقبل قيمة لنفسه إلا الجنة والنعيم الأبدي المقيم. وهناك من قضى ليله أو نهاره في معصية الله ومخالفة أوامره في شؤونه العامة والخاصة مع الله تعالى ومع الخلق، فأهلك نفسه وأوردها المخاطر وباعها بثمن بخس، شقاء في الدنيا وسجن في جحيم أبدي في العقبى، إذ كان أسير شهوته وهواه وطوع شيطانه ونفسه. كل النفس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. كل إنسان إما ساع في هلاك نفسه أو في فكاكها، فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله واعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الله تعالى فقد باع نفسه بالهوان وأوقعها بالآثام الموجبة لغضب الله عز وجل وعقابه. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله، وخاب من زجها في المعاصي. فالطاعة تزكي النفس وتطهرها فترتفع بها، والمعاصي تدسي النفس وتقمعها فتنخفض وتصير كالذي يدس في التراب. وقال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. المسألة 24: شهادة مقبولة منجية، ويستعين المؤمن على عتق نفسه من النار بصقل إيمانه وتمتين يقينه بذكر الله تعالى. قال الله تعالى: من قال حين يصبح ويمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار. فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. رواه أبو داود. وذلك أن الشهادة تبعث في نفسه خشية الله عز وجل والرغبة في طاعته والرهبة من معصيته، فتكون سببا في بعده عن النار وقربه من رضوان الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله، وكان من آخر يومه عتيقا من النار. مسألة 25: لا بيع إلا لله. إن المؤمن عزيز كريم رفيع القدر نفيس الثمن، ولذلك يأبى أن يبيع نفسه إلا الله عز وجل، لأنه لا يجد من الخلق من يعطيه الثمن المناسب اللائق به. وكيف وقد تمت الصفقة بين المؤمن وخالقه جل وعلا من الأجل؟ قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ولذلك هم يسعون في مرضات الله تعالى ويعرضون عن كل ما يسخطه حتى يحصلون الثمن كاملا موفرا، لا تغريهم دنيا ولا يخدعهم مال ولا يثنيهم تهديد ولا يقعدهم خوف لقاء الموت. وصدق الله العظيم إذ يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ويقول: من المؤمنين رجال صدقوا وما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قضى نحبه ومات. المسألة 26: مما يرشد إليه هذا الحديث: الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، تزيده الأعمال الصالحة والطاعات وتنقصه المعاصي والآثام. ثانيا: أن الأعمال توزن ولها خفة وثقل، دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة وعليه إجماع الأمة. المسألة: وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان: سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وقال: أثقل ما يوضع في ميزان الخلق الحسن. ثالثا: المحافظة على الصلوات بأوقاتها وأدائها كاملة بأركانها وواجباتها وسننها وآدابها بعد تحقيق شروطها كاملة. رابعا الاكثار من الانفاق في وجوه الخير والمسارعة إلى سد حاجة الفقراء والمعوزين والبحث عن الأرامل واليتامى والفقراء المتعففين والإنفاق عليهم لتكون الصدقة خالصة لوجه الله تعالى. خامسا الصبر على الشدائد وخاصة ما ينال المسلم نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. سادسا القرآن دستور المسلم، فعليه بالإقبال على تلاوته مع تفاهم معناه والعمل بمقتضاه. سابعا المسلم يسعى لأن يستفيد من وقته وعمره في طاعة الله عز وجل، ولا يشغل نفسه إلا بموالاته سبحانه وتعالى وما يعود عليه بالنفع في معاشه ومعاده. المسألة السابعة 26 قال إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى: الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة، وقيل الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وقال أبو علي الدقاق رحمه الله: الصبر ألا يعترض على المقدور، فأما إظهار البلاء على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. مسألة المسألة 28 قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن أفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع الصبر على أنواع الثلاثة، لأنه صبر على طاعة الله عز وجل وصبر عن معاصي الله، لأن العبد يترك شهواته لله ونفسه قد تنازعه إليها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وفيه أيضا صبر على الأقدار المؤلمة بما يحصل للصائم من الجوع والعطش. وكان عليه الصلاة والسلام يسمي شهر الصيام شهر الصبر، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الصوم نصف الصبر، وربما عسر الوقوف على سر كونه نصف الصبر أكثر من عسر الوقوف على سر كون الطهور شطر الإيمان. مسألة 28 قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ودل الحديث على أن كل إنسان إما ساع في هلاك نفسه أو في فكاكها، فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله واعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه. مسألة 29 قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد اشترى جماعة من السلف أنفسهم من الله عز وجل بأموالهم، فمنهم من تصدق بماله كحبيب بن أبي محمد، ومنهم من تصدق بوزنه فضة 3 مرات أو 4 كخالد الطحان، ومنهم من كان يجتهد في الأعمال الصالحة ويقول: إنما أنا أسير أسعى في فكافك رقبتي. منهم عمرو بن عتبة، وكان بعضهم يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة بقدر ديته، كأنه قد قتل نفسا فهو يفتكها بديتها. وأنشد بعضهم: أثامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن بها تملك الأخرى، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغش، لئن ذهبت نفسي بذنب أصبتها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. مسألة الأخيرة قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والحمد لله تملأ الميزان، لأنها عظيمة عند الله عز وجل، وسبحان الله والحمد لله يعني الجمع بينهما، تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وذلك لعظمها لاشتمالهما على تنزيه الله عن كل نقص وعلى إثبات الكمال لله عز وجل. ففي التسبيح تنزيه الله عن كل نقص، وفي الحمد وصفه تعالى بكل كمال، فلهذا كانتا تملأان ما بين السماء والأرض. مسألة بعد الأخيرة قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الحديث من الفوائد: أول الحث على الطهور وبيان منزلته من الدين وأنه شطر الإيمان. ثانيا الحث على حمد الله وتسبيحه وأن ذلك يملأ الميزان، وأن الجمع بين التسبيح والحمد يملأ ما بين السماء والأرض. ثالثا الحث على الصلاة وأنها نور، ويتفرع على هذه الفائدة أنها تفتح للإنسان باب العلم والفقه. رابعا الحث على الصدقة وبيان أنها برهان ودليل على صدق إيمان صاحبها. خامسا الحث على الصبر وأنه ضياء وأنه يحصل منه مشقة على الإنسان كما تحصل مشقة بالحرارة. سادسا أن القرآن حجة للإنسان أو عليه وليس هناك واسطة بين بحيث لا يكون حجة للإنسان أو حجة عليه بل إما كذا وإما كذا. سابعا أن كل الناس لا بد أن يعمل لقوله كل الناس يغدو, وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الأسماء حارث وهمام لأن كل إنسان حارث وهمام. مثلا الثامنة أو الفائدة الثامنة أن العامل إما أن يعتق نفسه وإما أن يوبقها, فإن عمل بطاعة الله واجتنب معصيته فقد اعتق نفسه وحررها من رق الشيطان, وإن كان الأمر بالعكس فقد أوبقها أي أهلكها. الفائدة التاسعة أن الحرية الحقيقية هي القيام بطاعة الله وليست إطلاق الإنسان نفسه ليعمل كل شيء أراده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا بالرق النفس والشيطان, فكل إنسان يفر من عبادة الله فإنه سيبقى في رق الشيطان ويكون عابدا له. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين, وأن يصلح القلوب والأعمال وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا, وأن يحفظهم بالإسلام يحفظ الإسلام بهم, وأن يحمي الحدود يحفظ الجنود ويرد كيد الأعداء عنا. اللهم أصلح القلوب والأعمال, اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء, اللهم اجعله علينا وعلى عبادك بردا وسلاما كما جعلت يا ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله على أصحابه أجمعين.